ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف، نعم، لو سمحت عندي سؤال. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما معناه أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تقول ما المقصود والناس نيام يا فضيلة الشيخ؟ صلاة الليل نعم، والنهار وحدثونا أيضا عن أحكام السلام، تفضل. تشمل صلاة العشاء وصلاة الفجر وتهجد الليل. فمن الناس من ينام عن صلاة العشاء، ومنهم من ينام عن صلاة الفجر، ومنهم من ينام عن التهجد. فإذا صلى العشاء وتهجد وصلى الصبح فقد صلى بالليل والناس نيام. وأكثر ما يغلب على الظن في مثل هذه العبارة أن المراد به التهجد في جوف الليل. نعم، في هذا الحديث العظيم يا شيخ، ما هي الأحكام المتعلقة بالسلام؟ ادخل الجنة بسلام، أي بسلام من العذاب والعقوبة، وسلام من الآفات في المستقبل، فلا مرض ولا شيخوخة ولا موت ولا بؤس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. آمين آمين، جزاكم الله خير.